شرعها الله عز وجل وهي 14 وعشر، أو مدة وضع الحمل، مدة الحمل حتى تضع حملها، وهذا من حق الزوج ومن مراعاة حقه، وأن المرأة تبقى هذه المدة متربصة من أجل الزوج الذي توفي مراعاة لحقه، فلا تفكر في الزواج قبل مضي المدة، بل ولا تخطب في المدة، ولكن لا مانع من التعريض كما سبق أن مر بنا ذلك في الأبواب السابقة. والإحداد كذلك أيضا مدة العدة، وكما عرفنا هو اجتناب الزينة والطيب مدة العدة التي هي وضع الحمل أو مضي 14 وعشر بعد وفاة الزوج. فذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء فيه ذكر 3 أحاديث. الأول منها عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها لما جاءها خبر وفاة أبيها وطلبت أو أخذت شيئا من الطيب ومسته، وقالت ما لي بطيب من حاجة، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 14 وعشرة. ومعلوم أن الإحداد هو ترك الزين، ترك الطيب والزينة، فهي لما مات أبوها استعملت الطيب حتى تكون مبتعدة عن الإحداد أكثر من 3 أيام، لأنه لا يحد على يحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج. لما كان الوفاة وفاة أبيها واستعملت الطيب حتى تبتعد عن أن تكون حصل منها الإحداد على غير الزوج أكثر من 3 أيام. وأما بالنسبة لغير الزوج دون الأبي أو القريب فإن لها أن تحد هذه المدة التي هي 3 أيام، وهذا سائغ، لكن لا يجوز أكثر من ذلك إلا على زوج المدة التي شرعها الله عز وجل وهي 14 وعشر بالنسبة لغير الحامل، ومدة الحمل بالنسبة لمن كان حاملة، لمن كانت حاملة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهن أمهات المؤمنين، من الحرص على التقيد بالسنة والالتزام بتعاليم الدين، وذلك أن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أخذت الطيب وتطيبت وقالت ما لي بطيب من حاجة، يعني ما كان مقصودها أن تتطيب وأنها حريصة على أن تستعمل الطيب، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة فهي تريد أن تلتزم وأن تتقيد بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك مثله عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها فعلت كما فعلت أم حبيبة، من أنها لما مات أخوها وأخذت طيبا وتطيبت وقالت ما لي بطيب من حاجة، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة، جاء في أول الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر

وفي حفش وتبتعد عن الماء والزينة تتراكم عليها الأوساخ تبقى في مكان فيه الحر فيه الظلام فتبقى سنة كاملة محبوسة في هذا المكان لا تمس الماء ولا تستعمل الزينة سنة كاملة وتكون ريحتها قذرة سنة كاملة وهي على هذا على هذه الحال ثم بعد ذلك لقذارة جسمها ولتراكم الأوساخ عليها لو أنها استعملت تأتي بطائر فتدلك به جسدها فلمثل الرائحة وخبث الرائحة يموت يعني هذا الطائر الذي قرب من جسدها ومسح به جسدها أو مسح به جسدها يموت من الرائحة الكريهة الخبيثة المنتنة يموت ذلك الطائر الذي ارتبطت به وهو دلكت به جسدها لنتنه ولخبث رائحة جسدها حيث تراكمت عليه الأوساخ سنة كاملة وهي في مكان مكتوم في مكان موحش في مكان مظلم في حر دون استعمال ماء فتكون على هذا الوضع السيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما هي 14 لمدة الإحداد الابتعاد عن الزينة التي هي الطيب واللباس الطيب والكحل وما إلى ذلك 14 وقد كانت إحداكن في الجاهلية تفعل كذا وكذا تفعل هذا العمل. قال عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني معناها أنها تبقى سنة كاملة ثم تخرج وتأخذ بعرة فترمي بها يعني إشعارا بأنها خرجت من عدتها ومن إحدادها وأنها يعني رمت يعني هذه الحالة التي كانت عليها كما رمت هذه البعرة التي رمت بها يعني هذا عمل كانوا يعملونه في الجاهلية عند انتهاء العدة. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وسئل مالك رحمه الله ما تفتض به قال تمسح به جلدها. قال باب الكحل للحادة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أنها قالت إن امرأة توفي زوجها فحشوا عينيها فخشوا على عينيها خشوا على عينها كلها تتضرر بسبب الوجع قالت إن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا فقال لا تتحل روايتان لا تتحل لا تتحل لا تتحل